من القرآن. قال الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل هذه الآيات ذكر الله تعالى أخبار موسى عليه السلام وفرعون وقومه وأخبار بني إسرائيل مع موسى، ثم قال سبحانه: كذلك نقص عليك من أخبار الأمم السابقة ليتذكر بها الناس فيحذروا من مصائر المكذبين الكافرين فيما حصل لهم من العذاب في الدنيا وما ينتظرهم من العذاب في الآخرة. ويذكر سبحانه تفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم بإنزال هذا القرآن العظيم ليتعظ به أهل العقل والفهم، وهو تفضل من الله تعالى على الثقلين الإنس والجن. ثم يذكر جل وعلا أن من أعرض عن هذا القرآن فلم يتذكر به فإنه يأتي ربه يوم القيامة وهو يحمل حملا ثقيلا، وهو الإثم العظيم الذي يورد حامله إلى عذاب النار خالدين في ذلك العذاب. وساء ذلك الحمل الثقيل من الإثم يوم القيامة حملا. وذلك المصير السيء يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، وبعده يبعث الله تعالى الخلق. وقد ذكر الله جل وعلا أنه يحشر المجرمين زرق الوجوه والعيون قد تغيرت ألوانهم من شدة الهول والفزع. في ذلكم اليوم الرهيب يتناجى الكافرون ويتهامسون فيما بينهم قائلين: ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال. والله جل وعلا أعلم بما يقولون، لا يخفى عليه همسهم فيما بينهم، إذ يقول أرجحهم عقلا وأصوبهم رأيا: لم تلبثوا في الدنيا إلا يوما واحدا. وهكذا احتقروا الحياة الدنيا ووصفوها بأقل القليل من المدة لما رأوا أهوال يوم القيامة، وأيقنوا أن الحياة الآخرة خالدة. فكيف يغتر إنسان عاقل بحياة تتصور لساكنيها يوم القيامة بيوم واحد؟ فكيف بلهو يوم واحد مقابل خسرانه حياة أبدية يوم القيامة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.